يقول ما الفرق، في اسئله خارج النص لكن في سؤال في الاخير يقول ما الفرق بين الخيط الذي نضعه عند الالم على الراس واليد وبين التعلق بالخيط الذي يخدع بالتوحيد وهو من الشرك؟ الفرق بينهما ان الخيط الذي يشد به الناس الالم يريدون به تخفيف ذلك الالم، فان من طرق تخفيف الالم كالم الصداع ان يشد الراس بقطعه من القماش، وكذا بعض العروق التي تخفق في اليد او غيرها يشد عليه، لا على اعتقادي ان نفس هذا الخيط هو سبب يراد به دفع الداء، وانما لاجل منفعه الشد. المقصود دفع الداء به هو ليس الحبل لذاته وانما لشده. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.